الحمد لله الرب الغفور العفو الرؤوف الشكور الذي وفق من شاء من عباده لتحصيل المكاسب والأجور فحققوا الإيمان والعمل الصالح يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الألوهية وتدبير الأمور، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل آمر وأجل مأمور، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور، وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى واعلموا أن الإيمان بالله من أجل المطالب وأعظمها وأرفع المقاصد وأشرفها، فهو أعظم نعمة ينعم الله تعالى بها على العبد. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أو من كان ميتًا فأحييناه وجعلنا له نورًا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إن الإيمان بالله هو الاعتقاد الجازم واليقين بأنه لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وما يتبع ذلك من الامتثال والإذعان والقيام بعبادة الواحد الديان، فهو عقيدة وشريعة، علم وعمل، جد ومثابرة، صبر ومصابرة، وحبس للنفس على ما تكره من طاعة الله، ومنع لها عما تحب من معصية الله. فالسعيد من تمسك بهدى الله، والشقي من أعرض عنه واتبع هواه، فوالله ما قامت الدنيا إلا بقيام الدين، ولا نال العزة والكرامة إلا من خضع لرب العالمين، ولا دام الأمن والطمأنينة والرخاء إلا باتباع منهج المرسلين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أيها المسلمون، حققوا إيمانكم، فليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب ورسخ فيه وصدقته الأعمال بطاعة الله واجتناب معاصيه. إن الإيمان بالله عقيدة راسخة تنتج قولا سديدا وعملا صالحا رشيدا، فلا قتل ولا زنا، لا ظلم ولا ربا، لا معاصي ولا خنا. فأين حقيقة الإيمان؟ أين حقيقة الإيمان ممن أعرضوا عن الطاعات وارتكبوا المحرمات وبارزوا الله تعالى بالمعاصي والخطيئات؟ إن للإيمان بالله عقائد لا بد أن تعتقدوها، وله أعمال ظاهرة وباطنة لا يتم الإيمان حتى تسلكوها. فصدقوا رحمكم الله، صدقوا وأذعنوا بكل ما أخبر الله تعالى به ورسوله إجمالا وتفصيلا، واستسلموا إلى ربكم إخلاصا وإنابة ومحبة وتعظيما، وفوِّضوا أموركم جميعها إليه، وقوموا بشكره وذكره والتوكُّل عليه. فلن يذوق عبدٌ طعم الإيمان حتى يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. أيها المسلمون، لقد وعد الله تعالى من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار، وبالأجر العظيم والثواب الجزيل في دار القرار. فقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ليست الحياة الطيبة مجرد التمتع بالشهوات والنيل من عرض الدنيا وتشييد المنازل المزخرفات، إنما الحياة الطيبة هي راحة القلوب وطمأنينتها وسرورها بطاعة الله وذكره وبهجتها، والانطباع بحسن الأخلاق وانشراح الصدور وسعتها. فلا حياة طيبة لغير الطائعين، ولا لذة ولا سرور إلا للذاكرين الله تعالى والمخبتين. المطيع مسرور بما يرجوه من الثواب في الدنيا والآخرة، والمعرض سكر بلذاته وشهواته، وسوف يضيق حين يبوء بالصفقة الخاسرة. المطيع منشرح الصدر في جميع الأوقات والحالات، والمعرض صدره ضيق حرج كأنما يصعد في السماوات. ما ظنك بمن يمسي ويصبح وليس له هم سوى طاعة مولاه، ولا يخشى ولا يرجو ولا يتعلق بأحد سواه؟ إن أعطي شكر، وإن منع صبر، وإذا أذنب استغفر وتاب مما جناه. هذا والله هو النعيم الذي من فاته فهو المغبون. وهذه هي الحياة الطيبة التي لمثلها فليعمل العاملون. عباد الله، كيف تعظمون الله تعالى وأنتم لأمره عاصون؟ وكيف تمجدون الله وأنتم عن ذكره لاهون؟ وكيف تقصدون الله في حوائجكم وأنتم على الأسباب معتمدون؟ فأين ثمرة الإيمان أيها المؤمنون؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فأين الخائفون من الله والوجلون؟ أين الذين إذا سمعوا القرآن يبكون؟ أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة، وإذا تليت عليهم آياته وجلت قلوبهم وجلتها جلوة؟